أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله. الله الله أكبر. عظيم عن الشيخ محمد. الله أكبر. الله الله الله. مدد يا رب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وعدنا يا رب. وعدنا والسامعين يا رب. الله يستعدي. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اذكر الله. فيه آيات بينات مقام إبراهيم أكبر. وعدنا يا رب. الله عليك. طلع الحبيب. الله يزيدك يا شيخ محمد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله عليك. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. الله أكبر. الله يفتح عليك. لك يا عم الشيخ محمد. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. الله أكبر. تعليم وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. صلى على النبي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم Thank you. عليك يا عم الحاج. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله. تعالي إن شاء الله. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا اذكر الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا إله إلا الله. مدد يا رب. مدد يا رب. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ أصابكم من كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي الله الله صدق الله العظيم. هكذا استمعنا خاشعين إلى ما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير استهلال لنقل صلاة الفجر من جوار سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن آل البيت الأطهار الأبرار أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لا إله إلا الله. تعليق: لن يضروكم إلا أذى. نعم. الله الله الله. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله